نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة مريم عند قوله تعالى ويقول الإنسان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اللهم نسألك العافية. اللهم اجعلنا من الفائزين المعافين يا أرحم الراحمين. نعم. قوله تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. الإنسان هنا أبي بن خلف. وجد عظاما بالية ففتها بيده وقال زعم محمد أنا نبعث بعد الموت. قاله الكلبي. ذكره الواحدي والثعلبي والقشيري. يعني يستخف بهذا الكلام بهذا الخبر. نعم. وقال المهدوي. يعني هذا شيء واضح كثير. يعني فتت العظم هذا يرجع إنسانا. نعم. زعم يعني زعموا يعني يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب حاشاه عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال المهدوي نزلت في الوليد بن المغيرة وأصحابه وهو قول ابن عباس. واللام في لسوف أخرج حيا للتأكيد كأنه قيل له إذا ما مت لسوف تبعث حيا فقال أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. يعني ينقل تأكيده يعني عم تقوله هيك يعني أكيد يعني لسوف. نعم. ولا هو لا يؤكد. نعم. ولا يؤمن. قال ذلك منكرا فجاءت اللام في الجواب كما تقول كما كانت في القول الأول. يعني في الجواب عندما أجاب هو. نعم. كما كانت في القول الأول ويقول الإنسان. نعم. يعني نعم. ولو كان مبتدئا لم تدخل ولو اللام. كان مبتدئا لم تدخل اللام يعني مبتدئا بالكلام إنما هو يردد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنها للتأكيد والإيجاب وهو منكر البعث. لأنها اللام يعني. لأنها للتأكيد والإيجاب وهو منكر للبعث. نعم. وقرأ ابن زكوان إذا ما مت على الخبر. ما يعني ليس إذا إذا. نعم. والباقون بالاستفهام على أصولهم بالهمز. وقرأ الحسن على أصولهم بالهمز يعني بعضهم يسهل وبعضهم يحقق بعضهم يدخل وبعضهم بدون إدخال يعني قال على أصول القراء. نعم. قرأ الحسن وأبو حيوة لسوف أخرج حيا أخرج حيا قاله استهزاء لأنهم لا يصدقون بالبعث والإنسان هاهنا الكافر يعني على حد قوله تعالى قتل الإنسان وما أكفره يعني من هؤلاء يعني نسأل الله العافية نعم قوله تعالى أولا يذكر الإنسان أي أولا يذكر هذا القائد يعني يعلم هذا بس يذكر يعني يعلم ذلك أنا خلقناه من قبل نعم من قبل أن يعرض هذا السؤال هذا الإنكار يعني من قبل سؤاله وقوله هذا القول ولم يكن شيئا ما كان أبدا يعني فالإعادة مثل الابتداء نعم بل هي أهون كما قال ربنا وهو أهون عليه نعم فلم يناقض وقرأ أهل الكوفة إلا عاصما وأهل مكة وأبو عمرو وأبو جعفر أولا يذكر وقرأ شيبة ونافع وعاصم أولا يذكر بالتخفيف والاختيار التشديد وأصله يتذكر يعني الاختيار عند النحويين يعني ولا كله مختار وكله متواتر نعم لقوله تعالى إنما يتذكر أولو الألباب نعم وأخواته هذه الآيات يعني وأخواتي هذه الآيات نعم وفي حرف أبي أولا يتذكر وهذه القراءة على التفسير لأنها مخالفة لخط المصحف ومعنى يتذكر يتفكر ومعنى يذكر ينتبه ويعلم ومعنى يذكر ينتبه ويعلم معنى يتذكر يعني يتفكر ومعنى يذكر ينتبه ويذكر يعني نسيان هو نعم يتنبه ويعلم نعم قاله النحاس يعني يعلم ذلك ذلك يعني يذكر من يعني ما تذكر هذا وأنت تعلمه نعم قوله تعالى فوربك لنحشرنهم أقسم بنفسه بعد إقامة يعني سبحانه وتعالى جعل جهنم من جنس هؤلاء يعني فضاعت وقوت وما هيأ سبحانه وتعالى للكفر في جهنم جهنم تحكي سيرتهم تحكي سيرتهم ومن هم لذلك ربي سبحانه وتعالى أعد لهم هذا ترى جهنم يعني ترى يعني تستكثر أو تستفضي يعني أو تتا يعني ما تستطيع لإحاطة بذلك العذاب طيب ليش من هذا فهذا الإنسان نعم هذا الإنسان الكافر نعم وترى كذلك الجنة ونعيم الجنة ترى منها أهلها يعني الجنة تحكي أهلها وجهنم تحكي أهلها فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة نعم مع العافية نعم فوربك لنحشرنهم أقسم بنفسه بعد إقامة الحجة بأنه يحشرهم من قبورهم إلى المعاد كما يحشر المؤمنين يعني أقسم سبحانه وتعالى لأنهم يشكون ولأنهم يكفرون. نعم أكد لنا لنؤمن. نعم. والشياطين أي ولنحشرن الشياطين قرناء لهم. قيل يحشر كل كافر مع شيطان في سلسلة. كما قال تعالى احشر الذين ظلموا وأزواجهم. المخشري يعني ومن يزدوجون معهم يعني. نعم. الزمخشري والواو في والشياطين يجوز أن تكون للعطف بمعنى مع. نعم. وهي بمعنى مع أوقع. والمعنى أنهم يحشرون يعني صار والشياطين مفعول معه سرت والنيل يعني مع النيل. نعم. والمعنى أنهم يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغووهم يقرنون كل كافر مع شيطان في سلسلة. فإن قلت هذا إذا أريد به الإنسان إذا أريد بالإنسان الكفرة. إذا أريد بالإنسان الكفرة خاصة. نعم. فإن أريد الأناسي على الناس يعني فكيف يستقيم حشرهم مع الشياطين؟ قلت إذا حشر جميع الناس حشرا واحدا وفيهم الكفرة مقرونين بالشياطين فقد حشروا مع الشياطين كما حشروا مع الكفرة. نعم. فإن قلت هل عزل السعداء عن الأشقياء في الحشر كما عزلوا عنهم في الجزاء؟ قلت لم يفرق بينهم في المحشر وأحضروا حيث تجاثوا حول جهنم. يعني أحضر الجميع أحضروا يعني لأنه وإن منكم إلا واردها. نعم. وأوردوا معهم النار ليشاهد السعداء الأحوال التي نجاهم الله تعالى منها وخلصهم. يعني يوم مخيف يعني يحشرون مع الكفرة يعني نسأل الله في الجمع. نعم. فيزدادوا لذلك غبطة وسرورا إلى سرور ويشمتوا بأعداء الله تعالى وأعدائهم فتزداد مساءتهم وحسرتهم. نعم الأعداء. نعم. فتزداد مساءتهم وحسرتهم وما يغيظهم من سعادة أولياء الله تعالى وشماتتهم بهم. نعم. فإن قلت ما معنى إحضارهم جثيا؟ قلت أما إذا فسر الإنسان بالخصوص فالمعنى أنهم يعتلون من المحشر إلى شاطئ جهنم أو يعتلون يعني يؤخذون. نعم. فالمعنى أنهم يعتلون من المحشر إلى شاطئ جهنم عتلا على حالهم التي كانوا عليها في الموقف جساة على ركبهم غير مشاة على أقدامهم. غير مشاة جثاة غير مشاة. نعم. وذلك أن أهل الموقف وصفوا بالجسو قال الله تعالى وترى كل أمة جاثية على الحالة المعهودة في مواقف المقاولات والمناقلات من تجاسي أهل يعني والخصومات يعني كل من الفريقين يكون متهيئ يعني. نعم. من تجاسي أهلها على الركب لما في ذلك من الاستيفاز والقلق وإطلاق الحبى. الحبى يعني ما يكون محتبي لا بالعكس متهيئ وخلاف الطمأنينة أو لما يدهمهم من شدة الأمر التي لا يطيقون معها القيام على أرجلهم فيجثون على ركبهم جثوا أو جثوا. نعم نعم. وإن فسر بالعموم فالمعنى أنهم يتجاثون عند موافاة شاطئ جهنم على أن جثيا حال مقدرة كما كانوا في الموقفين في الموقف متجاثين لأنه من توابع التوافق للحساب توافق للحساب قبل التواصل إلى الثواب والعقاب. نعم. ويقال إن معنى لنحضرنهم حول جهنم جثيا جثيا وجثيا. نعم. جثيا على ركبهم عن مجاهد وقتاده أي إنهم لشدة ما فيه لا يقدرون على القيام ما هم فيه. نعم لا يقدرون على القيام. وحول جهنم يجوز أن يكون داخلها كما تقول جلس القوم حول البيت أي داخله مطيفين به. فقوله حول جهنم على هذا يجوز أن يكون بعد الدخول ويجوز أن يكون قبل الدخول. الأصل يعني كلام يعني على ظاهره يعني المعنى المجازي لا يجوز إلا إذا تعذر المعنى الحقيقي حول جهنم. نعم. وجثية جمع جاس يقال جسى على ركبتيه يجس ويجسي جثوا وجثيا. نعم. على فعل فيهما وأجساه غيره وقوم جسي أيضا مثل جلس جلوسا وقوم جلوس وجسي وجسي أيضا. نعم. بكسر الجيم لما بعدها من الكسر. وقال ابن عباس جثيا جماعات وقال مقاتل جمعا جمعا وهو على هذا التأويل جمع جسوة وجسوة وجثوة ثلاث لغات وهي الحجارة المجموعة يعني الأصل فيها مثل ما نقول احنا كوم يعني والتراب المجموع فأهل الخمر على حدة وأهل الزنا على حدة يعني جماعات نعوذ بالله. وهكذا قال طرفة ترى جسوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضد عليهما صفائح. نعم. صفائح صم من صفيح منضد. نعم. وقال الحسن والضحاك جاسية على الركب وهو على هذا التأويل جمع جاس على ما تقدم. نعم. وذلك لضيق المكان أي لا يمكنهم أن يجلسوا جلوسا تاما. وقيل جسيا على ركبهم للتخاصم كقوله تعالى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال الكميت هم تركوا سراتهم جسيا وهم دون السرات مقرنين. نعم. شراتهم سادتهم يعني. ثم لننزعن من كل شيعة أي لنستخرجن من كل أهل من كل أمة وأهل دين أيهم أشد على الرحمن عتيا. النحاس. وهذه آية مشكلة في الإعراب، لأن القراء كلهم يقرؤون أيهم بالرفع إلا هارون القارئ الأعور. يعني مقول أيهم، فإن سيبويه حكى عنه ثم لننزعن من كل شيعة أيهم بالنصب، أوقع على أيهم لننزعن، يعني أوقع يعني نصبها بننزعن، لكن يعني أيهم هذه أيهم كذا وغربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير انحذف. هون يعني بما اسم موصول أيهم هو، ذلك مبني في محل نصب، أو أيهم إذا يقول بالنصب يكون مفعول به. نعم. قال أبو إسحاق في رفع أيهم ثلاثة أقوال. قال الخليل بن أحمد حكاه عنه السيبوي: إنه مرفوع على الحكاية، والمعنى ثم لننزعن من كل شيعة الذي يقال من أجل عتوه أيهم أشد على الرحمن. أنشد الخليل فقال: ولقد أبيت من الفتاة بمنزل فأبيت لا حرج ولا محروم. لا حرج فأبيت، فأبيت ولقد أبيت من الفتاة بمنزل فأبيت لا حرج حرج لا حرج ولا محروم. نعم. أي فأبيت بمنزلة الذي يقال له لا هو حرج ولا محروم. نعم. وقال أبو جعفر النحاس: ورأيت أبا إسحاق يختار هذا القول ويستحسنه، قال: لأنه معنى قول أهل التفسير. وزعم أن معنى ثم لننزعن من كل شيعة ثم لننزعن من كل فرقة الأعتى فالأعتى، كأنه يبتدأ بالتعذيب بأشدهم عتيا ثم للذي يليه. وهذا نص كلام أبي إسحاق في معنى الآية. وقال يونس: لننزعن بمنزلة أستاذ سيبوي يونس ابن حبيب. نعم. لننزعن بمنزلة الأفعال التي تلغى، يعني أيهم عندها تصير مبتدأ. نعم. ورفع أيهم على ورفع أيهم على الابتداء فيما قال هي مفعول به، فيما قال هي مبتدا يعني. المهدوي: والفعل الذي هو لننزعن عند يونس معلق. نعم. قال أبو علي: معنى ذلك أنه يعمل في موضع أيهم أشد لا أنه ملغى. يعني لا على لفظها، على محلها ومحل النصب يعني. ولا يعلق عند الخليل وسيبويه مثل لننزعن، إنما يعلق بأفعال الشك وشبهها. نعم. ما لم يتحقق وقوعه. لا نقول يعني هو يعني عمل بأيهم لكن في محلها، لأنها تكون عندها مبنية مثل من الموصولة. نعم. وقال سيبويه: أيهم مبني على الضم لأنها خالفت أخواتها في الحذف، لأنك لو قلت رأيت الذي أفضل ومن أفضل كان قبيحا، حتى تقول من هو أفضل. والحذف في أيهم جائز. نعم. قال أبو جعفر يعني أيهم هو، أيهم هو يعني. نعم. قال أبو جعفر وما علمت أحدا من النحويين إلا وقد خطأ سيبويه في هذا. فسمعت أبا إسحاق يقول ما يتبين لي أن سيبويه غلط في كتابه إلا في موضعين. كتاب سيبويه في كتاب اسمه الكتاب يعني سيبويه، هذا أحدهما. نعم. قال وقد علمنا أن سيبويه أعرب أيا مفردة. نعم. لأنها تضاف، فكيف يبنيها وهي مضافة؟ هو القول والمعتمد على كلام سيبويه. نعم. ولم يذكر أبو إسحاق فيما علمت إلا هذه الثلاثة الأقوال. قال أبو علي إنما وجب البناء على مذهب سيبويه لأنه حذف منه ما يتعرف به وهو الضمير مع افتقاره إليه. والصدر وصلها ضمير. نعم. كما حذف في من قبل ومن بعد، يعني لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني من قبل الغلب ومن بعد الغلب. نعم. كما حذف كذلك أيهم هو. نعم. كما حذف في من قبل ومن بعد ما يتعرفان به مع افتقار المضاف إلى المضاف إليه، لأن الصلة تبين الموصول بالصفة، كما أن المضاف إليه تبين المضاف. قال أبو جعفر وفيه أربعة أقوال. لذلك الاسم الموصول تعريفه هو ما افتقر إلى صلة وعائد، يعني لا يظهر إلا بالصلة. نعم. قال أبو جعفر وفيه أربعة أقوال سوى هذه الثلاثة التي ذكرها أبو إسحاق. قال الكسائي لننزعن واقعة على المعنى، كما تقول لبست من الثياب، يعني ليس على اللفظ لبست من الثياب، يعني لبست الثياب صار من الثياب، يسموه مفعول به غير صريح، مثل تقول مررت بزيد، بزيد مفعول به غير صريح. لذلك هون كذلك واقع على المعنى لننزعن أيهم. نعم. فأكلت من الطعام. مثل كمان يعني أكلت الطعام. نعم. ولم يقع لننزعن على أيهم فينصبها. نعم. زاد المهد، لكن وقع على معناها مثل ما قال لبست من الثياب. نعم. زاد المهدوي وإنما الفعل عنده واقع على موضع من كل شيعة. وقوله أيهم أشد جملة مستأنفة مرتفعة بالابتداء، يرى سيبويه زيادة من في الواجب. زيادة من. نعم. ننزعن من. نعم. وقال الفراء المعنى ثم لننزعن بالنداء، ومعنى لننزعن لننادين، هذا معنى بالنداء. نعم. المهدوي ونادى فعل يعلق إذا كان بعده جملة لظننت، فتعمل في المعنى ولا تعمل في اللفظ. نعم. قال أبو جعفر وحكى أبو بكر ابن شقير أن بعض الكوفيين يقول في أيهم معنى الشرط والمجازرة، فلذلك لم يعمل فيها ما قبلها. والمعنى ثم لننزعن من كل فرقة إن تشايعوا أو لم يتشايعوا، كما تقول ضربت القوم أيهم غضب أيهم غضب. والمعنى إن غضبوا أو لم يغضبوا. قال أبو جعفر فهذه ستة أقوال. وسمعت علي بن سليمان يحكي عن محمد بن يزيد بن يزيد قال أيهم متعلق بشيعتي، فهو مرفوع بالابتداء، والمعنى ثم لننزعن من الذين تشايعوا أيهم، أي من الذين تعاونوا فنظروا أيهم أشد على الرحمن عتيا. وهذا قول حسن. وقد حكى الكسائي أن التشايع التعاون، وعتيا نصب على البيان، تمييز. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، أي أحق بدخول النار. يقال صلى يصلي صليا، نحو مضى الشيء يمضي مضيا إذا ذهب وهوى يهوي هويا. وقال الجوهري ويقال صليت الرجل نارا إذا أدخلته النار وجعلته يصلاها، فإذا ألقيته فيها إلقاء كأنك تريد الإحراق قلت أصليته بالألف، وصليته تصلية. وقرئ ويصلى سعيرا. ومن خفف فهو من قولهم صلي فلان بالنار بالكسر، يصلى صليا احترق. قال الله تعالى هم أولى بها صليا. قال العجاج هم أولياؤها. نعم. قال العجاج والله لولا النار أن نصلاها. نعم. ويقال أيضا صلي بالأمر إذا قاسى حره وشدته. قال الطهوي ولا تبلى بسالتهم وإنهم صلوا بالحرب حينا بعد حين. يعني مهما دخلوا يعني لا تنثني شوكتهم أو لا تكسر شوكتهم. نعم. صليت بالنار وتصليت بها. قال أبو زبيد وقد تصليت حربهم كما تصلى المقرور البردان يعني من قرس. نعم. وفلان لا يصطلى بناره يعني ما يستطيع مقابلته إذا كان شجاعا لا يطاق. لا تطاق مقابلته يعني إذا كان شجاعا ولا يصطلى له بنار. نعم. قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والحمد لله رب العالمين.